نزل على خد مالك ايه اللي تعبك وخد مالك انا نفسي اعمل خد مالك يا ابو بخت ماي تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه يا ابو بخت ماي تعمل ايه دمعك نزل على خد مالك ايه اللي تعبك وخد مالك انا نفسي اعمل خد مالك يا ابو بخت ماي تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه يا ابو بخت ماي تعمل ايه دموعك فوق الخد بلاه ليه دموعك فوق الخد بلاه اللي تعب قلبك عيش بلاه وخليك مؤمن بالله يا ابو بخت مايل تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه يا ابو بخت مايل تعمل ايه ليه دموعك فوق الخد بلاه اللي تعب قلبك عيش بلاه وخليك مؤمن بالله يا ابو بخت مايل تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه يا ابو بخت مايل تعمل ايه اقرب ملك ليه عديته في السكة سبته وعديته واللي البس ثانية عديته يا ابو بخت مايل تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه يا ابو بخت مايل تعمل ايه اقرب ملك ليه عديته في السكة سبته وعديته أقرب ملك ليه عديته في السكة سبته وعديته واللي البس ثانية عديته يا ابو بخت مايل تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه يا ابو بخت مايل تعمل ايه انا بكلمك كلمة لصالحك ما تبقاش تهمل في مصالحك انا بكلمك كلمة لصالحك ما تبقاش تهمل في مصالحك يجي يوم الحظ يصالحك يا ابو بخت مايل تعمل ايه تعمل ايه بعد الهدد بكرة ابونا ايام في النوح والبكرة ابونا فيه بعد الهدد بكرة ابونا مسكن وينطف بك ربونا يا ابو بخت مايل تعمل ايه تعمل ايه يا ابو بخت مايل تعمل ايه ايام في النوح والبكا ربونا فيه بعد الهدد بكرة ابونا مسكن وينطف بك ربونا يا ابو بخت مايل تعمل ايه تعمل ايه ونسي ما صوتها داوى في مدح النبي ابو نور ضاوي فيه ناس ياما صوتها دوا في مدح النبي ابو نور ضوا. الصبر ليك احسن دوا يا ابو بختي مايل تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه يا ابو بختي مايل تعمل ايه. ناس ياما صوتها دوا في مدح النبي يا ابو نور ضوا. الصبر ليك احسن دوا يا ابو بخت مايل تعمل ايه.